بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أبيه وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، انتهى بنا المقام في الدروس الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام كما صح خطب الناس وقال إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، فأجهش أبو بكر باكيا، فتعجب الناس من بكاء أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يخصب نفسه. احنا عاوزين كل ما نسمع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود نحن نرفع صوتنا. ليه يرفع صوته ماشي؟ اللي يسير بصوته ماشي، ولكن لا نريد أن تغلق الشفاه. طول ما انت قاعد اجتهد، كل ما تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن صلاتكم تصل إلي، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. يبقى انت هنا في المنصورة، النبي صلى الله عليه وسلم هناك في قبره يسمع صلاتك عليه، فكما تصلي عليه صلاة فإن الله تعالى يصلي عليك بها كام؟ عشرة. عشرة. فشوف بقى، لو انت مستغني اقفل بقك، لو انت محتاج شغل بقك، ده اول حاجة. الحاجة الثانية، هناك الاستغفار. كان الصحابة يحصون استغفار النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أو 100 مرة، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أو أي صيغة استغفار. وطبعا هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والله إن كنت متأكدا أن الله قد غفر لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر فحسبك بال70 أو بال100، وإن كنت دون ذلك ودون ذلك بمراحل ومفاوز فأكثر من الاستغفار. يبقى طول ما أنت قاعد البق ده ما يتلمش، الشفتين دول على بعض. هنشوف كده النهاردة نقدر على الكلمة السابقة ومش هنقدر. احنا ممكن نقفل الكتاب ونقعد نبص كده، لكن الكلام ده ليس من الهدي وليس من السنة، هذا أمر بينك وبين ربك، وإنما أنا مذكر، والله تعالى يوفقنا لما يحب ويرضى. هذه الخطبة كانت والنبي صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه من المرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان عاصب رأسه من المرض، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها اشتكت من رأسها، فقالت يا رسول الله إني أشتكي رأس، فقال بل أنا يا عائش ورأسا. وكان ذلك بداية مرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة رضي الله تعالى عنه. وهذه الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يوم الخميس قبل وفاته بخمسة أيام. النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، يبقى قبل وفاته كم يوم؟ بخمسة أيام. يبقى الخميس الجمعة السبت الحد الاثنين، اليوم الخامس كان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه آخر خطبة، وكان هذا آخر مجلس جلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرض النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة بعد استئذان زوجاته، فأذن له صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري من طريق الأعمش أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرضه الذي فيه مات، حضرت الصلاة فأذن بلال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف، والأسيف أي الرقيق الذي لا يكاد يسمع صوته من شدة التحزن، يعني عندما يقرأ القرآن يقرأه بتحزن فتنقطع أنفاسه ويجهش باكيا. وقيل الأسيف ضعيف الجسد، يعني أبو بكر كان ضعيف الجسد وكان ضعيف الصوت، ضعيف الجسد ضعيف الصوت. يوضح كلمة أسيف في هذا السياق قوله إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، كل شيء لهم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فيقول رجل أسيف متى قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، يقول لهم ويقولوا له، يقول ويقول ويردون عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد الثالثة إن كنا صواحب يوسف، أي في التمالؤ والاجتماع على المخالفة، إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طبعا قالها النبي عليه الصلاة والسلام كأنه مغاضب. فخرج أبو بكر فوجد النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين، يعني حاطط إيده على كتف ده وإيده على كتف ده ورامي نفسه على كتفي هذين الرجلين. طيب ورجلاه تخطان من الوجع، تخطان أي مش قادر يرفع رجليه، يعني بيجر رجله في الأرض، فكأن رجله تخط في الأرض خطة. وكان المسجد لم يفرش، كان فرشه ليه الحصى، المسجد لم يفرش، إذا مش قادر يرفع رجله من شدة الوجع. شوف الصلاة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى صحابته وأن يودعهم قبل أن يموت. طيب طبعا أبو بكر بيصلي بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم خارج من باب عائشة، لأنه قبل ذلك بقليل أمر أن تسد كل الأبواب إلا باب مين؟ إلا باب أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ويقصد بهذا الباب باب حجرة عائشة رضي الله تعالى عنه. لما أحس أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر، عاوز يرجع الوراء ليقدم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأومأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن مكانك لا تتأخر، أشار إليه أن مكانك. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر. يبقى أبو بكر وبيصلي والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قاعد جنب أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد جنب أبو بكر. قيل للأعمش فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه نعم. دي مسألة دقيقة جدا، ودي هذه الرواية الصحيح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دخل وجلس بجوار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يصلون بصلاة من؟ بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ويؤيد هذه أيضا ما رواها الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى جنب أبي بكر عن يساره، جلس إلى جنب أبي بكر عن يساره. طيب لم يجلس عن يمينه، لأن لو جلس عن يمينه يبقى الإمام من؟ أبو بكر. ولكن لو جلس عن يساره يبقى كأنه من؟ الإمام. قل لي، طب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى جالسا فصلى الناس خلفه قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. الجواب أن الصحابة لم يأتموا برسول الله، وإنما تموا بمن؟ بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. طيب، ولماذا لم يجلس أبا بكر رضي الله تعالى عنه؟ ربما دل ذلك على جواز القيام عند جلوس الإمام إذا تعذر قيامه أو كان في ذلك مصلحة، أو كان في ذلك مصلحة. يعني افترضنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، ومن مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك أحد. ولذلك أراد أبو بكر أن يتأخر ليصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فإشار إليه أن مكانه. فيمكن أن يفهم من ذلك نوع من الخصوصية، أو يفهم من ذلك الجواز إذا تعذر ذلك الأمر، أو نحو من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني هذا لا يصادم الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الإمام تعذر أن يقوم، وليس هناك إمام أعلى منه حتى نستبدله به. فإذا حضر النبي عليه الصلاة والسلام فلا إمام. وهناك بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بصلاة أبي بكر، ولكن ليس في هذه القصة، قصة أخرى كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحته، وكانت في صلاة العشاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لصلاة العشاء ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وانتظره الناس طويلا، وكان في صلح في بني عوف من الأنصار. فلما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام استأذن بلال أبا بكر أن يصلي، فأذن له، فأذن أو أقام بلال، فصلى أبو بكر بالناس، فصلى أبو بكر بالناس. وهذا الحديث من أقوى الأحاديث التي تدل أيضا على ماذا؟ على ماذا؟ على خلافة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هو لما أرادوا يصلي بالناس كلهم اجتمعوا على خلافة، على مين؟ على إمامة أبي بكر. فإجماع الناس على إمامة أبي بكر في الصلاة يشعر بإجماعهم أيضا على خلافته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وأحس به أبو بكر أراد أن يتأخر، فأشار إليه أن مكانه، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام وراء أبي بكر. طب ليه هنا ما صلاش النبي صلى الله عليه وسلم وراء أبو بكر؟ لماذا؟ لأنها آخر صلاة يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بها الناس قبل أن يموت، فهي صلاة مودع، فهي صلاة مودع. فلعل في ذلك خصوصية، والله تعالى أعلى وأعلم. في رواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالصلاة أمهم عمر، وكان رجلا جهوري الصوت، صوته عالي جدا، سن عمر كان صوته عالي جدا. وهذا في بعض الأثر، كان عمر إذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وكان هو الزاهد. ده أثر بتاع عائشة. عائشة شافت ناس ماشيين رأسهم ديت مدلداء على صدرهم كده، وماشيين يترنحون في الشوارع، وبعدين لابسين هدوم مقطعة، من الناس دول؟ فقيل لها يا أم المؤمنين هؤلاء المتنسكون بقى، زاهدين في الدنيا متنسكون. فقالت رضي الله تعالى عن عمر: كان إذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وكان هو الزاهد، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة جميعا. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت عمر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس، قال: أين أبو بكر؟ أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يعني يأبى أن يأم أحد بخلاف من؟ أبي بكر. ثم كررها، فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعدما صلى عمر تلك الصلاة فصلى للناس. هذا دلالة أيضا على خلافة أبي بكر. وفي البخاري أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ولعل حديث أنس بعد حديث عائشة اللي هو الحديث الذي صلى فيه بأبي بكر وصلى الناس بأبي بكر، يعني بعد ما صلى هذه الصلاة لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من البيت ثلاثا. ثلاثا يبقى ثلاث أيام ولا ثلاث ليالي؟ ثلاثا، نعم ثلاث ليالي، لأن العدد يخالف الايه؟ المعدود. لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا. لعل هذه الرواية كانت بعد رواية عائشة، يعني بعد ما صلى بالناس فضل محبوس بسبب المرض في البيت ثلاث أيام. فأقيمت الصلاة. فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالحجاب فرفعه. عليكم بالحجاب فرفع، أي الستارة التي تفصل البيت عن المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان الفاصل بين بيت عائشة وبين المسجد هو إيه؟ هو الحجاب فقط. ومنه حديث عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته فقال لعائشة: يا عائشة ناوليني الايه؟ الخمرة اللي هي الشملة أو الغطرة وما إلى ذلك. فقالت: يا رسول الله إني حائض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك.